تدري فطره ولا مع دم الوريد ذوقها اللي فاح من لينه عبق انحكت ودك سوالفها تزيد بنت نعذب وحده من لون الشفاق ندري فطره ولا مع دم الوريد